الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. العشر الأوائل لبيك لا من ذي الحج، شريك لك الله سبحانه وتعالى لبيك، فضل إن الحمد بعض الأيام على بعض، والنعمة لك وفضل بعض والملك الشهور على بعض، لا وفضل بعض شريك الأمكنة لك. على بعض، لبيك وفضل بعض البشر على اللهم بعض، وفضل بعض لبيك، الملائكة لبيك على لا بعض شريك سبحانه لك وتعالى. لبيك، إن والله سبحانه الحمد وتعالى في والنعمة الأزمنة، لك ونحن نتكلم والملك عن لا الزمان، فضل شهر رمضان شريك على لك. سائر الشهور، لبيك وفضل الأشهر الحرم اللهم على سائر الشهور، لبيك، وفضل لبيك العشر لا الأوائل من ذي شريك الحجة لك. على سائر الشهور، لبيك، وقد إن أقسم الله الحمد سبحانه وتعالى بها والنعمة في سورة لك الفجر، فقال والملك سبحانه لا وتعالى: والفجر شريك وليال لك. عشر. لبيك وجمهور المفسرين اللهم أن المقسم به هي لبيك العشر لا الأوائل من ذي الحج، شريك لك. وإن قال بعضهم لبيك، بل إن هي العشر الحمد الأواخر من رمضان، ولا والنعمة مانع من الجمع. لك الأيام والملك لا بالنهار في العشر الأوائل من ذي الحج شريك أفضل، لك. والليالي لبيك في رمضان في العشر الأواخر أفضل اللهم لليلة لبيك، القدر. لبيك لا النبي عليه الصلاة والسلام يجلس شريك مع لك. أصحابه في مثل هذه الأيام إن الحمد فيحفزهم، كما عند البخاري والنعمة وغيره من حديث لك ابن عباس رضي الله والملك عنهما، لا يقول: قال النبي عليه الصلاة شريك والسلام: لك. ما من أيام لبيك العمل الصالح فيها اللهم أحب إلى الله لبيك، من هذه الأيام، لبيك يعني لا أيام العشر. قال: شريك ولا لك. الجهاد في لبيك، سبيل الله، قال: ولا الجهاد في إن سبيل الله الحمد إلا رجل خرج بنفسه وماله والنعمة فلم لك يرجع من ذلك والملك بشيء. لا فالأيام الصواب يتضاعف في شريك هذه لك. الأيام لكل لبيك الأعمال الصالحة، اللهم فلا تحرم نفسك لبيك، ولا تحرمي لبيك نفسك لا من شريك العمل لك. الصالح في هذه لبيك، إن الأيام. ويكفي الحمد أن الله سبحانه والنعمة وتعالى لك يحب العمل والملك الصالح لا في هذه الأيام، ويحب العمل الصالح في كل شريك الأيام. لك. لكن أنا أقصد لبيك كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللهم في الحديث: ما من أيام لبيك العمل لا الصالح فيها أحب إلى الله شريك من لك. هذه الأيام. كل لبيك، الأعمال الصالحة. إن الحمد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض والنعمة أمهات المؤمنين لك أنه كان والملك يصوم هذه الأيام لا التسع، وإن كان الحديث شريك اختلف فيه من لك. ناحية السند، لكن لبيك الصيام يندرج تحت أصل، اللهم وهو لبيك، فضيلة الصيام من ناحية، لبيك لا وفضيلة شريك العمل لك. الصالح، وهو من جنس لبيك، العمل الصالح في هذه إن الأيام الحمد العشر. ورد أيضا عن والنعمة حفصة أم المؤمنين لك أن النبي عليه والملك الصلاة والسلام كان لا يصوم هذه الأيام. شريك الصدقة، لك. الصيام، لبيك كل جنس الأعمال اللهم الصالحة، إطعام الطعام لبيك، إلى غير ذلك من لبيك الأعمال، لا والتكبير شريك في لك. هذه الأيام في كل لبيك، وقت، إن تكبير المطلق. الحمد كان ابن والنعمة عمر لك وأبو هريرة رضي والملك الله عنهما لا يخرجان إلى السوق في هذه شريك الأيام لك. فيكبران، لبيك فيرتج السوق اللهم من تكبير الناس، لبيك، لأن ابن عمر لبيك وأبا لا هريرة كان شريك لك. يذكران الناس لبيك، بهذا إن الحمد التكبير. فنقبل على والنعمة الله سبحانه لك وتعالى بالعمل والملك الصالح في هذه لا الأيام العشر، وأيضا وأختم بذلك شريك لك. نبتعد عن لبيك المعاصي في هذه الأيام، اللهم لأنه إذا كان لبيك، الثواب لبيك لا يتضاعف في هذه الأيام فلا شريك شك لك. أن أيضا، والله إن أعلم، الحمد المعاصي إثمها والنعمة أيضا لك يتضاعف في والملك هذه الأيام. لا هذا والله أعلم شريك لك. سبحانه وتعالى، لبيك والحمد لله اللهم رب العالمين. لبيك.